وصلنا بفضل الله تعالى إلى باب الجعالة والإجارة. الجعالة مأخوذة من الجعل، جعل جعل، تمام. ومعنى الجعالة جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة، ومعلوما في الإجارة أو على منفعة في الذمة. إيه معنى الكلمتين دول؟ أضرب لك مثال. أنت التليفون الضاع، فأعلنت إعلان خارج المساجد وعليه مسطر وكذا، فأخذ التليفون بصوت كذا كذا، من وجده فله مكافأة 100 جنيه. إيه الجعالة؟ بس واضحة؟ فأخذ مبلغ الفلان مبلغ كذا، من وجده فله كذا. بس هذا الجعالة، إن أنت أعطيت جعل لمن سيأتي لك بإيه؟ بهذا الشيء. دي معنى الجعالة. نرجع تاني لتفسيرها، واضحة؟ فتفسيرها بيقول لك الجعالة والإجارة الاثنين هما دخلوا مع بعض، بس فصل بينهم بقى. ناخد الجعالة لوحدها، بيقول جعلوا مال معلوم، يبقى لازم يكون المال إيه يا جماعة؟ المكافأة اللي أنت حددتها تكون معلومة. طيب لمين؟ لمن يعمل له عملا معلوما. واحد قال لك ماشي أنا هعملها لك في حاسلك في البلد دي بالطريقة الفلانية، هلف على البيوت هعمل اعلانات، يبقى ده عمل معلومة. او مجهولا واحد يقول لك خلاص انا ايه هدور لك عليه، ازاي ما حددتش طريقه، يبقى عمله هيكون ازاي؟ عمل مجهول. يبقى هل يشترط في الجهالة، في الجعالة، هل يشترط، خد بالك بالسؤال، هل يشترط في الجعالة ان يكون العمل معلوما؟ ده مش شرط، انت براحتك تصرف باي وسيله، المهم هات لي الحاجه اللي ضايعه مني، هات لي التليفون اللي ضايع ولك مكافئتك. جبت 15 واحد استعنت بيهم ماشي، جبت ميكروفون وناديت في البلد ماشي، اعلنت اعلانات في القنوات ماشي، اللي تعمله باي وسيله، بس المهم هات لي ايه الحاجه اللي ضايعه عشان تستحق المكافاه بتاعتك. تمام كده؟ يبقى سؤال، ما معنى الجعاله؟ ما معنى الجعاله؟ هي زي ما مكتوب قدامنا مش هنكتب حاجه، جعلوا مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا. نكتب مثال ولا واضح؟ قلنا مثال، فقد تليفون فاعطيت او حددت مكافاه لمن ياتي به، على من ياتي بهذا التليفون له مكافاه قدرها كذا، هذا الجعل. نيجي بقى للاجاره، هي ايه معنى الاجاره بقى؟ بيقول لك برضه ارجع تاني لنفس التعريف، جعلوا مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما او منفعه في الذمه. لو عايز تكتبها على بعض يبقى احسن. الاجاره هي، عشان ما تدوش، الاجاره هي جعلوا مال معلوم لمن يعمل عملا معلوما او على منفعة في الذمة، على منفعة في الذمة، في ذمتك يعني. يعني ايه جعلوا مال معلوم على من يعمل عملا معلوما؟ اجرت واحد يهد لك حيطة في البيت، دي حكمها اسمه ايه؟ ايجار. اجرته، اجرت بنا يبني لك البيت، اجرت اي واحد صنايعي في البيت هيعمل لك عمل ايه؟ معلوم، هيعمل لك الشغلانه دي، والمال يكون معلوم، الثمن بتاعه متفقين عليه، سواء كان متفق عليه قبل كده او معروف في العرف في الوسط، معروف ان الشغلانه دي بتستحق كذا. تمام كده خلصنا ديت. او على منفعه في الذمه، اجرت شقه من واحد، اجرت منه ايه؟ منفعه الشقه. تمام كده؟ يبقى دي معنى المنفعه، يبقى دي اسمها ايجاره. يبقى ايجاره معناها ايه؟ اخذ منفعه مقابل مال، انت بتستفيد بالشقه مقابل بتدي له ايجار الشهر، اخذ منفعه مقابل مال، دي نوع من انواع الايجار. يبقى الايجار اما تاجير شخص لعمل عمل معلوم لك، او تاجير منفعه اسمه بيع المنافع، بيع المنافع. يبقى الشقه لما تاجرتها، الشقه لما انت اجرتها او استاجرتها من واحد، انت استاجرت شقه اشتريت حاجه منه، اشتريت ايه؟ المنفعه، ما اشتريتش الشقه، البناء نفسه ما اشتريتوش، اشتريت المنفعه منه، فدي اسمها الايجار. يبقى الإيجار نوع من أنواع البيع ولا لا؟ نعم، الإيجار نوع من أنواع البيع، بس بيع الإيه؟ المنافع ولا العين؟ العقار نفسه؟ المنفعة. يبقى السؤال الثاني، ما معنى الإيجار؟ السؤال الثالث: ما الفرق بين الجعالة والإجارة؟ من يقول الفرق؟ يبقى الفرق ان الجعالة يشترط فيها، لا يشترط فيها معلومية العمل، اما الإجارة لابد ان يشترط ما معلوم العمل، العمل يكون معلوم. تمام كده؟ طيب نكتب كده برضو من الفروق بين الجعالة والإجارة. واحد، فروق بين الجعالة والإجارة. واحد، الجعالة على عمل مجهول، تجوز الجعالة على عمل مجهول، وأما الإجارة فلا تصح إلا على عمل معلوم. خلاص كده؟ اثنين، الفرق الثاني: لا يشترط في الجعالة تعيين العامل، لا يشترط في الجعالة تعيين العامل. يعني ايه تعيين العامل؟ انت عملت اعلان ومن وجد التليفون فله كذا، عينت؟ ما عينتش حد. اما الإجارة فلا تصح مع عامل مجهول، اما الإجارة فلا تصح مع عامل مجهول. خلاص كده؟ ما ينفعش تأجر واحد مجهول يبقى اسمه إجارة، مش ما اسمه فين إجارة؟ أجرت واحد مجهول ازاي؟ يبقى ما أجرتوش، صح؟ ثلاثة، لا يشترط في الجعالة قبول العامل، لا يشترط في الجعالة قبول العامل، لأنك ممكن ما تقبلوش، صح يا جماعة؟ أنت حطيت إعلان من وجد كذا، مش لازم يجي يقول لك أنا هدور عليه، مش لازم، ممكن هو دور لوحده وجه يدهولك، تمام؟ فما فيش اتفاق أصلا، ولذلك هي عقد جائز. عقد جائز من ناحية إيه يا جماعة؟ يجوز فسخه، يجوز فسخه، يعني ممكن واحد يشتغل أسبوع بيدور على التليفون، مريح دماغي يا عم، وأنا مالي، واخد بالك؟ ومن غير ما انت تعرف خالص ان هو اشتغل اسبوع، يجي يقول لك هات الاجره، هو انا عرفتك وانت جبت الحاجه اللي اتفقنا عليها؟ تمام كده؟ ممكن انت مع نفسك تقول انا ايه؟ انا فسخت، خلاص لقيته. جه واحد بعد الاسبوع قال لك انا دورت وما لقيتوش، انت تقول خلاص لقيته، او انا صرفت نظر خلاص. طب واخد بالك؟ يبقى عقد جائز يعني يجوز فسخه. اما الاجاره، اكتب، اما الاجاره لابد فيها من رضا الطرفين، أما الإجارة لابد فيها من رضا الطرفين. خلاص كده يا جماعة؟ يبقى دي فروق سريعة كده ما بين الإيه؟ الجعالة والإجارة. تمام. نقرأ كلام الشيخ بيقول: فمن فعل ما جعل عليه فيهما، من فعل ما جعل عليه فيهما، اللي يفعل في الإجارة انت قلت له اعمل الشغلانه الفلانيه فاعملها، استحق العوض. ايه العوض؟ الاجره، صح؟ والا فلا. الا فلا يعني ايه؟ فلا يستحق لو ايه؟ لو ما عملش. الا اذا تعذر العمل في الاجاره فانه يتقسط العوض. يعني ايه يتعذر العمل في الاجاره؟ انت اجرت بنا، بيبني لك البيت، جه بنى لك البيت فاضل نصه، بنى لك 1000 طوبه، بنى لك ايه؟ 500 طوبه من ال 1000، شرطت كده، اجرته على كده، ففاضل كام؟ 500 طوبة. فقال لك انا مش قادر، انا تعبان. فتقول له ايه؟ نقول له خلاص ال 1000 طوبة دول بيتبنوا بكام؟ ب 100 جنيه مثلا. خلاص ال 1000 طوبة ب 100 جنيه، انت عملت من ال 1000 قد ايه؟ هو ده معنى يتقسط العوض، يعني تشوف الشغلانة دي بتشتغلها بكام؟ تمام؟ وتقسط. انت اشتغلت من ال 1000 قد ايه؟ النص، يبقى تاخد نص المبلغ. طيب هو اشتغل من ال 1000 250، يعني كام من ال 1000؟ الربع، يبقى تاخد ربع المبلغ. واخد بالك؟ ده معنى يتقسط العوض على حسب الشغل. شوف الشغلانه دي كام فلوس تساوي كام، وهو اشتغل من الشغلانه دي كام، اشتغل ربع الشغل، ثمن الشغل، سدس الشغل، ثلث الشغل، نص الشغل، ثلاث ارباع الشغل، يبقى ياخد مقابله ثلاث ارباع الاجره، وهكذا. واضحه؟ فانه يتقسط العوض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمون يوم القيامة. ده يسمى حديث قدسي يا جماعة, أو حديث إلهي أو حديث رباني. حديث قدسي أو حديث إلهي أو حديث رباني. قال ثلاثة أنا خصمون يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر. يعني أعطى بي ثم غدر, يعني أنت قلت له ائتني بوكيل كفى بالله وكيلا, ائتني بشهيد كفى بالله شهيدا ثم غدر بيك, تمام, او بالله عليك تديني الحاجه الفلانيه واني صادق واديته الحاجه الفلانيه على اساس يبقى مصلحته وغدر بك. ورجل باع, ولذلك في البيع لا تدخل الحلف في البيع, حتى لو تيجي واحد بيع تقول له صلى على النبي, لا تدخل حتى الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في البيع, تمام, طبعا فضلا عن الناس يقول لك نقرا الفاتحه, كل ده لا يصح. لا تدخل اسم الله في البيع, الحلف, ولذلك الحلف قال النبي صلى الله عليه وسلم منفقه للسلعه ممحقه للبركه, بيمشي السلعه بتاعتك بس بيمحق البركه. فلو واحد جه يحلف لك كله ما تحلفش, خلي البيع كده ايه بينه وبينك كده يعني على الماشي, انما حلف ممكن تكذب, ممكن انا واخد بالك, فلا تحلف. طيب ثلاثه انا خصمين من قيمه: رجل اعطى بيه ثم غدر, ورجل باع حرا فاكل ثمنه. طيب واحد جه على واحد حر فقال ده عبد وباعه واخد فلوسه مع انه هو حر, ورجل استاجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه اجره. رواه مسلم. يطلع روح الاجير على ما بال يديله الاجره بتاعته. فهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه ايه؟ قال الله تعالى انا خصم هذا الانسان يوم القيامه. شوف لما يكون ربنا خصمه, يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يحاسب الناس وهو خصمه, سبحان الله العظيم. فحديث شديد في الترهيب من اكل حق الناس بالباطل, والحديث رواه مسلم. قال والجعالة اوسع من الاجاره. ليه الجعاله اوسع؟ قال لانها تجوز على اعمال القرب, لان العمل فيها يكون معلوما ومجهولا. يعني ايه تجوز على اعمال القرب؟ يعني مثلا واحد هيؤذن في المسجد فما ينفعش تاجره, يبقى الاجاره ما ينفعش تاجر مؤذن, تقول هتاجرك لمده شهر في الاذان, لان دي اعمال قربة عباده. اعمال العبادات ما ينفعش فيها ياخد اجر مقابله, العباده ما ينفعش ياخد اجر مقابل العباده دي, تمام كده, يبقى ما ينفعش يبقى ايجاره, ما ينفعش تاجره. ما ينفعش تاجر امام, انا هاجرك لمده سنه في المسجد بتاعنا امام. ما ينفعش اجر خطيب. كل دي اعمال اسمها اعمال قرب يتقرب بها الى الله, عبادات ما ينفعش ياخد فيها ايه اجر على سبيل الاجاره, انما على سبيل الجعاله. يعني ايه على سبيل الجعاله؟ اذن ولك ايه؟ لك اجر بدون ايه؟ تاخد بالك ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون مجهول, لك اجر, ممكن يزيد ممكن ينقص, ممكن انت ترجع في كلامك تقولي بعد اسبوع لا مش قادر اوفي بالاذان انا مشغول. فدي اسمها الجعاله واسعه, يعني مش ايه؟ مش ملزمه, مش عايز سائلين جعاله ضاع منك تليفون, ممكن انت ترجع في كلامك, ممكن اللي بيدور على التليفون يرجع في كلامه, غير ملزمه. انما ينفع لو جبت المؤذن اجرك لمده شهر, الايجار عقد ايه؟ لسه واخدينه عقد ايه يا جماعه؟ ملزم. الايجار عقد ملزم للطرفين, خد بالك. انت اجرت شقه من واحد, العقد ملزم, صاحب الشقه ملزم ان هو يمد لك المده بتاعته, يعني يلتزم بالمده, كتبت في العقد سنه, ايجار لمده سنه, ملزم ان هو يتم لك السنه, ملزم شرعا, الا لو انت تنازلت او هو اعتذر ليك وانت تنازلت عن الايه؟ الحق بتاعك, تمام كده يا جماعه؟ يبقى سؤال, هل تجوز الاجاره على اعمال القرب؟ هل تجوز الاجاره على اعمال القرب؟ بين قوسين كده الطاعات الاجابه لا يصح ان يستاجر الانسان على عباده مفروضه عليه لأنه يرجى به ثواب الآخرة, خلاص كده؟ طيب دي معلومة. نقطة كمان اكتب. قسم الشيخ ابن عثيمين, قسم الشيخ ابن عثيمين القربات إلى قسمين, واحد قسم لا يقع إلا قربة للإنسان فقط لا يقع قربة للإنسان فقط، يعني ليك أنت لوحدك، مثل الأذان، الإمامة، قراءة القرآن، الصلاة، الصيام، فلا يصح عليه الإجارة. اثنين، قسم يقع قربه وينتفع به الغير، فيصح أخذ الأجر عليه، مثل تعليم القرآن، تعليم العلم، خلاص. يبقى طالما قربة بس ينتفع بها الغير، فيها نفع الغير، تعليم القرآن وتعليم العلم، ها، يصح أخذ الإيه؟ الأجر عليه. يبقى الأجر ليس على هذه القربة، على هذه العبادة، على قراءة القرآن في تحفيزه، إنما الأجر على إيه؟ حبس الوقت. أنا شغلت حبست ساعة عندك بحفظك القرآن. لا، أصل دي قربة خاصة محضة لنفسك، هذه قربة محضة لنفسك، فيها نفع بس ما فيش فيها تعليم. خد بالك ليه قلنا تعليم العلم وتعليم القرآن؟ لأن ورد فيه دليل خاص في حديث أبي سعيد الخدري لما قرأ الرقية الفاتحة على الرجل الذي سيد الحي، قرأ عليه الفاتحة فبرأ فأعطاه جعلا، جعلا هو قطيع من الغنم، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا واضربوا لي معكم بسهم تطيبا لخاطرهم، فأجاز له أخذ الأجر على إيه؟ على قراءة الرقية لأنه نفع غيره. تاخد بالك؟ إنما غير كده من القربات لم يرد فيها الدليل، بل ورد الدليل على النهي عن أخذ أي شيء من هذه الأشياء. يبقى ورد الدليل الخاص في القرب فين يا جماعة؟ في أخذ الأجر القرآن فقط، فقاس عليه العلماء تعليم العلم، دليل ورد فيه دليل فقط، تمام؟ يبقى الأجر على قربة محضة تتقرب بها بنفسك إلى الله سبحانه وتعالى لا يجوز أخذ الأجر فيها. تاخد بالك لا يصح عليه الإجارة، لا يصح عليه الإجارة، إنما الجعالة يعني المؤذن زي ما قلنا، انت جعل بتجعل له جعل، الامام تعمل له جعل جائز، تمام؟ ده من بيت المال جائز، جائز مش في مشكله. والعقد هنا صحيح اللي هو ايه؟ الامام والمؤسس لا، طالما موظف فهو بياخد هنا جعل من بيت المال مش من إيجار شخص الواحد، هذا جعل من بيت المال يعني مرتب، تاخد بالك مكافأة من بيت المال، فجائز مش مشكلة. بس طالما موظف ومكلف بالعمل أصبح ملزم له، أصبح ملزم له، تاخد ما ينفعش بقى يجي يقول أنا أفسخ العمل لأنك ملزم، إلا لو استقال من وظيفته، هو عايز يستقيل خلاص براحته، إنما ما يجيش يقول لي نام في البيت، ما يروحش المسجد، يقول ما هو عقد إيه؟ عقد غير ملزم، ممكن ارجع في كلامك، ارجع في كلامك يبقى اقدم استقالتك، ما ينفعش انت شاغل المكان ونايم، اما تقوم بوظيفتك او تسيبها لغيرك، واخد بالك؟ انما حاجه تطوعي براحتك، انت اصلا بتفتح معاك مفتاح المسجد، رحت ما رحتش براحتك، لان في اصلا مؤذن راتب للمسجد، فدي براحتك انت، دي براحتك، الا لو هو الزمك بقى عينك يا فلان انا مش موجود في الوقت الفلاني، دي طبعا مش بتاخد عليها اجر بس اصبح ملزم لك يعني، تمام؟ نرجع تاني. فبيقول الجعالة أوسع من الإجارة لأنها تجوز على أعمال القرب، قربة ممكن تاخد عليها جعالة ما تاخدش إجارة، لأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا، اكتب يعني ولأن العمل فيها، ولأن العمل فيها، اكتب واو، عندك واو؟ طيب جميل. ولأن العمل فيها في الجعالة يكون معلوم ومجهول، وإيه كمان؟ ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة، تمام كده؟ يبقى دي برضو من الفروق ما بين الجعالة والإجارة. قال وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه، يعني تجوز إجارة العين المؤجرة، انت أجرت شقة فانت مش عايز تأجر، انت أجرت شقة مش عايز تقعد فيه، فرحت شقة تانية وأجرت الشقة اللي انت مستأجر، ينفع؟ ينفع. واخد بالك؟ انت أجرت شقة من واحد مش عايز تقعد في المجاورة دي، تمام كده؟ فرحت مأجر انت الشقة دي، مثلا أجرت شقة مثلا في مجاورة من المدينة، إيجار غالي تاخدها 500 600 جنيه. فروحت انت مأجرها لواحد ورحت قعدت في شقه ثانيه في غير المدينه ب 400 جنيه. ينفع؟ ينفع. ينفع. انت تعقد تقعد مستأجر ثاني. تمام؟ بس بشرط. بص كده، لا بأكثر منه ضررا. يبقى تجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه، هو يقعد بدالك وانت تاخد الإيجار بتاعه. لا بأكثر منه ضررا، يعني إيه لا بأكثر منه ضررا؟ بمعنى أنت مثلا محافظ على الشقة بتاعتك كراجل موظف ومحافظ على الشقة بتاعتك، ويعني إيه شقتك نظيفة، فما تأجرهاش لواحد تاني عارف إنه بيخرب ويبهدل في البيت. مثال أوضح في محل، أنت مأجر المحل ده محل ذهب. تمام؟ مأجره كده محل ذهب، سبته بس أجرته لواحد فرن هيفتحه فرن. إيه رأيك؟ ده ضرر كبير على صاحب المحل، ده هيكسر ويشطب ويعمل كل حاجة، فلا يجوز. أجرته لصاحب وجوهرجي تاني غيرك، وأنت فتحت في مكان تاني، وأنت اللي بتاخد الإيجار ده. ينفع؟ ينفع. واضح؟ جائز براحتك، ده ملكك انت، ملكك انت، مش اي مشكله. بس انا ما نزلش على المده بتاعتي. لا ما نزلش على المده بتاعتك عشان ايه؟ عشان مالك الشقه الاول. تمام؟ يبقى هل تجوز، اكتب كده، هل تجوز اجاره العين المؤجره وما شرطها؟ هل تجوز اجاره العين المؤجره وما شرطها؟ يبقى الاجابه تجوز اجاره العين المؤجره بشرط ألا يكون أكثر ضررا من المستأجر الأول. شرط ألا يكون أكثر ضررا من المستأجر الأول. طبعا في قانون الجائر اللي هو الايجار القديم، ده قانون جائر وظلم، يعني الايجار القديم اللي هو دلوقتي ايجار 15 جنيه صور في البيس هناك 3 جنيه، الكلام ده حاجات غريبه يعني ايجار قديم. فطبعا هذا ايجار جائر ظلم، يعني الانسان دلوقتي ايجار شقته 15 جنيه مع انه شقه ثانيه بتتاجر 500 600 جنيه في نفس الموقع، حرام. فلابد الايجار يكون برضا الطرفين. حتى اصبح بعض الناس يظن الايجار الدائم ده اصبح ملكه ويورثها للورثه. طبعا الايجار دائم والايجار المنتهي بالتمليك لا يصح، ان اصل العين ليست لك، فهذا اكل مال الناس بالباطل، معلومه يعني نعرفها يعني. طيب يا جماعه، قال ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط. يعني ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط؟ هنكتب كده، الاجير نوعان، عشان تفهم النقطه دي. الاجير نوعان، أجير خاص مثل البناء، العامل في المصنع، اسمه أجير خاص. يعني أجير خاص؟ خاص في حاجة عندك أنت، بيعمل لك حاجة لوحدك، فده اسمه أجير خاص. حبس الوقت، أنت شغال في مصنع في الشركة، يبقى الوقت ده محبوس على صاحب الشركة. انت واخد بالك؟ ما ينفعش انت تصرف في هذا الوقت في غير عمل الشركه الا باستئذان صاحب الشركه او المشرف عليك. يبقى ده اسمه اجير خاص، انت مستاجر عندهم، انت اجير عندهم. اثنين، اجير عام. اجير عام او مشترك، بين قوسين مشترك، يعني يعمل لك ولغيرك في نفس الوقت، يعمل لك ولغيرك في نفس الوقت، مثل الخياط. خياط اجير مشترك، ما بيجيش عندك البيت، ده واقع في محله بيشتغل لك ولغيرك، يبقى اسمه اجير مشترك، يعمل لك انت ويعمل ده ويعمل لده. فهمنا ده؟ يبقى اجير خاص واجير عام. خلاص؟ طيب، اما الاجير الخاص اذا تلف شيء بفعله فليس عليه ضمان. يبقى الاجير الخاص لو تلف شيء، واحد بنى بعد ما بنى حيطه راح توقع تاني، تمام؟ وقع تاني معناها باظت الايه؟ المونه، يبقى هتحتاج مونه تاني، تمام؟ هل عليه ضمان؟ ليس عليه ضمان، ما يدفعهاش من جيبه الا ان فرط. الا ان فرط، كان قليل الخبره، ما وزنش صح، تاخد بالك، عمل اي مشكله في الحيطه بتاعته، المهم فرط يعني. واما الاجير المشترك فيضمن ان لم يتعد او لم يفرط في الحفظ فانه يضمنه. مثال، جيت للخياط جبت له قماشه قلت له اعمل لي جلابيه، فراح عمل لك بنطلون. ها ايه رايك؟ جيت فين القماشه فين الجلابيه ادالك بنطلون، يضمن ولا ما يضمنش؟ يضمن، لانه فرط. معلش انا نسيت، انا افتكرت مش عارف ايه، فرط ماليش دعوه. طيب هو عامل لك الجلابيه او حاطط القماشه لسه ما عملهاش، اتسرقت في المحل، المحل كله اتسرق، يضمن ولا لا يضمن؟ لا يضمن، قافل محله وعامل كل حاجه فلا يضمن، يبقى لم يفرط. المحل اتحرق لا يضمن، واخد بالك؟ من الطرائف ان جاء ابو يوسف فاراد ان ينفصل عن ابي حنيفه، قلت لكم مره في المبنى الثاني، اراد ان ينفصل عن ابي حنيفه، ابو يوسف كان تلميذ ابي حنيفه، فاراد ان ينفصل عنه مره من درس يعني، فاراد ابو حنيفه ان يؤدبه، فبعث اليه رجل فقال سله، فقال ما قولك في رجل صنع خياط صنع قميصا فتلف او احترق، احترق محله، هل يضمن او لا يضمن؟ فإن قال لك يضمن فقل أخطأت، وإن قال لا يضمن فقل أخطأت. فجاء إلى الرجل أبي يوسف قال ما الحكم؟ قال يضمن، قال أخطأت، لا يضمن أخطأت. قال والله لا تخرج إلا من هذا، إلا من أبي حنيفة يعني. فقال رجع تاني أبي حنيفة بصورة التلميذ بقى، فقال إن كان صنعه على قدره، عامل الجلابية دي على قدره على مقاسه يضمن، لأنه كان عاملها عايز يخون صاحبها، وإن كان صنعها على مقاس صاحبها فلا يضمن. خدت بالك؟ فهو الفقه فعلا كما يقولون أبو حنيفة لو كلمك في سارية من رخام أنها من ذهب لأقنعك، رحمه الله، كان من أذكياء العالم. نرجع تاني، قال ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط، كتبنا فيها التفصيل. وفي الحديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه ابن ماجه. يبقى كده بفضل الله خلصنا الإيه؟ عرفنا الإجعالة والإجارة. نيجي لباب اللقطة، زي ما اتفقنا ان بناخد اختصار في كل باب معلومات الأساسية، بحيث لما نرجع في سنة أولى يبقى خدت ايه انت أساس الموضوع يعني. باب اللقطة معناها، اكتب كده، اللقطة هي مال أو شيء خاص ضل عن صاحبه، مال أو شيء خاص ضل عن صاحبه يعني ضاع منه يعني، فدي اسمها اللقطة. تمام كده؟ لقطة، ليه سميت لقطة؟ لأن غيره يلتقطها يأخذه، بتلقطها أنت، فسميت لقطة، اسم مفعول من الملقوط، لقطة ملقوطة يعني مأخوذة، فهي مال أو شيء خاص بك ضل عنك. طيب الخاص زي ايه؟ قالوا الخاص مثل كلب الصيد. اصل واحد يقول لك طب ما هي مال ضائع وخلاص، اصل الاشياء مش مال بس، اصل مال يبقى يصح بيعه وشراءه، فيها حاجات خاصه بيك ولا يصح بيعه، زي الكلاب، كلب صيد كلب حراسه هذا خاص بيك لا يصح بيعه. تمام كده؟ انت جبت كلب لقيته ودربته، هل تبيعه؟ قالوا لا تبيعه، الجمهور على ان لا يجوز بيع الكلاب، خدناه في البيع المنهي عنه. تمام كده؟ فده شيء خاص ولا مال يطلق عليه مال؟ لا، قالوا شيء خاص مثل كلب الصيد. مثل زي ايه؟ الميته، زي السماد يصح بيعه وشراؤه؟ قالوا الاصل لا، لانه نجس. تمام؟ انما تجوز اخذ الاجره على ايه؟ على حفظه، على تجميعه، على نقله، يبقى الاجره على ده مش الاجره على السماد نفسه يعني. فاسمه شيء خاص بك. الشاهد، اللقطة مال ضائع أو شيء مفقود منك، وخلص. تمام كده يا جماعة؟ طيب بيقول برضو اللقطة على ثلاثة أضرب، يعني على ثلاثة أنواع. احدها النوع الاول من النقطه ما تقل قيمته كالصوت والرغيف ونحوهما. ما تقل قيمته يعني ايه تقل قيمته؟ ملوش قيمه، شيء تافه. اكتب فوق كده الشيء التافه، الشيء التافه، واعملنا الجنيه شيء تافه. ما تقل قيمته، هنكتب كده ضابط، اكتب فوق خالص كده ضابط اللقطه، ضابط اللقطه التي لا تعرف، او عفوا التي تعرف، التي تعرف ضابط اللقطه التي تعرف يعني تعرف الناس بها، هو ان تكون مما تتبع، مما تتبع همة أوساط الناس، أن تكون مما تتبعه همة أوساط الناس. ووسط الناس المقصود بهم وسط الناس بهم المقصود بهم الوسط خلقا، الوسط خلقا بين قوسين كده ليس كريما ولا بخيلا. ايه معنى اوساط الناس؟ اللي هو في النص، لا كريم قوي ولا بخيل قوي، اللي في النص. اوساط الناس خلقا ومالا بين قوسين كده ليس غنيا ولا فقيرا، ليس غنيا ولا فقيرا. يبقى ده معنى اوساط الناس يا جماعه. فبيقول لك ايه اللقطه اللي واجب عليك تعرفها للناس؟ اللقطه اللي واجب عليك تعرفها اللي وسط الناس بيسعى لها بيدور عليها، حاجة تشغله قوي بيحزن لو ضاعت منه. مين وسط الناس؟ قال لك الوسط من ناحية الخلق لا الكريم قوي ولا البخيل قوي. مين الوسط؟ هو ده الوسط. والوسط من ناحية المال لا الغني لأنه شيء تافه بالنسبة له، أو حتى لو مش شيء تافه شيء كبير بس بالنسبة له إيه؟ تافه. ولا الفقير، لأن الفقير الشيء التافه بالنسبة له حاجة كبيرة، لو وقع منه 5 جنيه بالنسبة له حاجة كبيرة، لو وقع منه جنيه حاجة كبيرة. طب الغني؟ حاجة تافهة. فاحنا بنقول عايزين وسط. ايه النقطة اللي واجب عليك تعرفها؟ اللي في العرف بتاعك، المجتمع بتاعك، المجتمع اللي انت عايش فيه، يا ترى الحاجة ديت الناس بتسعى لها بتدور عليها ولا ما بتسعاش عليها؟ خد بالك؟ هو ده وسط الناس، واضح يا جماعة؟ فبيقول لك النقطة ديت ثلاث أنواع. الشيء التافه كالصوت، الصوت عصاية الكرباج الرغيف، انت تاخد بالك؟ وقع منه فيملك بلا تعريف. تلاقيته ب 2 جنيه، تملك وحطه في جيبك. مش واجب عليك تعرفه بقى. ولا تزيع عليه. اكتب كده بشرط الا يعلم صاحبه. بشرط الا يعلم صاحبه. بشرط انت مش عارف صاحبه، طب لو انت شايف واحد ماشي قدامك وقع منه جنيه. حطه في جيبك على طول. هو ماشي قدامك. واخد بالك؟ ماشي قدامك خلاص عارف صاحبه تديهوله، حتى لو كان ربع جنيه، حتى لو كان شيء من ادهى الاشياء، قلم يبقى تديهوله، ليس لقطه. لقطه واجب ردها. يبقى انما الشيء التافه نفسه لا تعلم صاحبه، ها؟ تملكه بلا تعريف، طالما هو شيء تافه، لا تتبعه همه اوساط الناس، ما حدش هيدور عليه. واضح كده؟ ده القسم الاول. القسم الثاني الضوال، يعني الحيوانات. الضاله لا تطلق الا على الحيوان يا جماعه، خدها قاعده كده، الضاله لا تطلق الا على الحيوان. الضوال يعني الحيوانات التي تمتنع من صغار السباع. يعني بيقول لك الحيوانات الكبيره الحجم اللي بتمتنع من السبع الصغير. السبع اللي هو الحيوان المفترس. ففي حيوان ضاع من صاحبه، بس الحيوان ده اما لانه كبير الحجم، فلو سبع صغير عايز يعتدي عليه يهرب منه يقاوم. سبع صغير زي الكلب العقوق العقور، كلب المسروع بمعنى المسروع، او الذئب، ده بالنسبه لهم سبع صغير. طيب جمل ضاع من صاحبه وممكن يتعرض لسبع صغير، ايه حكم الجمل ده؟ تاخده يبقى لقطه تملكه ولا لا؟ فهو ده معنى كلامه. فبيقول لك الضوال يعني الحيوانات التي تمتنع من صغار السباع كالابل، تمام كده؟ بيقول لك ايه؟ ها؟ فلا تملك بالالتقاط مطلقا ولا تقرب له طالما هو ممكن يدافع عن نفسه. نكتب جنبه كده الذي يمتنع من صغار السباع، الذي يمتنع من صغار السباع اما لكبر جسمه زي الجمل، واما لعدوى لجريه يعني سريع زي الغزال، وإما لطيرانه، طيرانه زي الحمام. يبقى ده يمتنع من صغار السباع، إما اللي هو كبير الجسم يقوي، وإما سريع، وإما بيطير. فده أي حيوان يمتنع من صغار السباع، أول ما تلاقيه تاخده ولا ما تاخدوش؟ ما تاخدوش، تاخد بالك، لأن اللقطة لا تملكه. هنكتب جنبه كده: إلا إن خشي عليه من قطاع الطريق، إلا إن خشي عليه من قطاع الطريق فيأخذه. ويعرفه، فيأخذه ويعرفه. مثلا احنا دلوقتي نشوف الناس البدو ماشيين كده بالإبل بتاعتهم او بالبقر بتاعهم، ساعات بتلاقي بقرة، ساعات بتلاقي حمار، ساعات بتلاقي غنمية شردة، هل تاخدها ولا ما تاخدهاش؟ بص الحيوان ده في الوسط بتاعنا، ها، لقطة، لان الوسط بتاعنا اصلا محدش بيربي، تاخد بالك حاجات من دي. طيب فالوسط بتاعنا لقطة، هل تاخده ولا لا تاخده؟ الحيوان ده يمتنع من صغار السباع ولا لا يمتنع؟ بالنسبة للبقر يمتنع من صغار السباع ولا لا يمتنع؟ يمتنع، فلا تأخذها إلا لو خفت عليه. الناس البلطجية أو الناس الحرامية ممكن تأخذ البقرة دي وإيه وتدخلها، فممكن أنت تأخذها بس تعرفها. تعرفها فين؟ مش على باب المساجد، لأن أصلا الناس البدو مش بيجوا المساجد، عايشين في الجبل، تأخذ بالك. لو عايز تطلع منها خلاص خلاص مالكش دعوة، وده كلنا بنعمله، أصلا كانت ربيها فين ودخلها فين؟ تمام. النوع الثالث من الحيوانات بقى، او ما سوى ذلك، ما سوى ذلك يعني ما سوى ذلك، ما ليس تافها وما لا يمتنع من صغار السباع. ما ليس تافها من الاموال، اموال كبيره، تلاقيت ساعه، تلاقيت تليفون محمول، تلاقيت 100 جنيه، ده شيء مش تافه، وتلاقيت حيوان لا يمتنع من صغار السباع، فيجوز التقاطه. ممكن تاخده لقطه، تلاقيت فلوس التقطها ويملكه، يبقى بتاعك اذا عرفه سنه كامله. يبقى قصدك تملكه بعد التعريف. تمام كده يا جماعه؟ هنكتب كده عشان نلخص الموضوع. ما حكم التقاط اللقطه؟ عشان نريحكم يبقى خلصنا الموضوع. ما حكم التقاط اللقطه؟ الاجابه فيها خلاف، والراجح انها تجب ان خشي عليها الايدي الخائنه، تجب ان خشي عليها الايدي الخائنه، والا فهي مستحبه. يبقى هي اصلا هي ايه؟ مستحب، وبعضهم قال لا الاصل ان هي واجب، فبنقول نجمع بالاقوال هي مستحبه، تلتقط اللقطه مستحبه، تلاقي التليفون محمول مستحب ان انت تشيله. طيب لو انت خايف عليه ان في ناس خونه تاخده، مش هتوديه لصاحبه، يجب عليك في الحاله دي، يجب عليك ما تسيبوش في الارض، واجب عليك تاخده، ده حكم التقاط اللقطه. طيب السؤال اللي بعده: ماذا يجب على الملتقط؟ ماذا يجب على الملتقط؟ لقيت لقطه، ايه الواجب عليك؟ واحد ان يتعرف على اوصاف اللقطه، ان يتعرف على اوصاف اللقطه، ان يتعرف على اوصاف اللقطه، يعني تقول عارف اوصاف اللقطه اللي انت خدتها، تليفون ايه اوصافه، فلوس ايه عددها، تمام، ساعه شكلها ايه. اثنين: التعريف بها سنه كامله، التعريف بها سنة كاملة في الأسواق وأبواب المساجد، التعريف بها سنة كاملة في الأسواق وأبواب المساجد ونحو ذلك. يبقى تقعد سنة كاملة تعرف بيها في الأسواق، تقول المحلات اللي في السوق، الناس اللي فرشة أبواب المساجد، تعمل عليه إعلان، بس مش في داخل المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نشد يعني إعلان الضال في المسجد، وقال: إذا سمعتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. لأنك لو فتحنا الباب، ها، إيه اللي هيحصل؟ هيبقى المسجد سوق، أنا ضيع لي ساعة، أنا ضيع لي ألم، أنا ضيع لي تليفون، أنا ضيع لي مش عارف إيه. ده بالعكس اللي لقى حاجه ممكن يقول ولا اللي لقى حاجه تاخد بالك سواء انت ضايع او انت لقيت حاجه على باب المسجد من بره على باب المسجد من بره او على اللوحه من بره او تقف انت على ابواب المسجد يا جماعه اللي ضايع له كذا كذا انا لقيته واللي يجيب اوصافه انا تحت امره كده يعني يبقى المسجد لا تبنى لهذا اطلاقا لا بيع ولا شراء في المسجد ولا اجاره في المسجد تاجر حاجه من واحد في المسجد ولا تنشط ضله في المسجد ان المساجد لم تبنى لهذا تمام كده ده رقم 2 3 الاحتفاظ باللقطة عنده وديعة الاحتفاظ باللقطة كوديعة لا يتصرف فيها ولا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط دي هتقعد اللقطة دي عندك ايه العصر تقعد عندك كام سنة كاملة تحتفظ بها سنة أمانة أمانة زي بتحفظ فلوسك تحفظ عندك أمانة تمام كده لو تلفت بدون تفريط منك فلا شيء عليك سرقت لا شيء عليك تمام كده طيب هنكتب جنبها كده إلا إذا كانت مما يفسد إلا إذا كانت مما يفسد لقطة بتفسد مش هي تقعد سنة كاملة فيجوز فيجوز الانتفاع بها او التصدق بها او بيعها والتصدق بثمنها بشرط بعد ده كله بشرط ضمان ثمنها لصاحبها بشرط ضمان ثمنها لصاحبه بمعنى انت حددت لقيت لقطه هتفسد لو قعدت عندك مده سنه اما تاكلها تنتفع بها انت بس بشرط لو جه صاحبها تدي له فلوس او اجيب لك واحده ثانيه تمام او تتصدق بها على نيته لقيت فلوس 50 جنيه 100 جنيه اعلنت قعدت فتره تاخد بالك انت تعمل ايه تتصدق بها تحطها في مسجد تتصدق بها على نيه صاحبه والثواب يروح له لو جه صاحبها وقال لك انا عايز فلوسي وتصدقت بيها طب مش لا انا عايزها خلاص اتفضل اهي والصدقه تروح لك انت تمام كده او تبيعها وتصدق بثمنها خلاص طيب اربعه ان لم يعرفها احد بعد السنه او ان لم يعرفها احد او ان لم يذكرها احد بعد السنه اي حاجه من دول ان لم يذكرها احد بعد السنه جاز لك الانتفاع بها وإن جاء صاحبها يردها أو يرد بدلها الكلام ده على أساس إيه؟ إن الأصل اللي هي تقعد عندك سنة كاملة بس مشهور عند الناس إيه يا جماعة؟ 40 يوم صح؟ مشهور عند الناس 40 يوم يا عم وخلاص طبعا 40 يوم ده ليس لو أصل في السنة السنة كام؟ سنة كاملة طول السنة عمال تعرف بيها وتذكرها للناس ما حدش جالك طول السنة الأصل إن أنا عندك طول السنة بعد السنة تملك ده تاني يوم المسؤولات تجيله نعم ده تاني يوم المسؤولات تجيله ماشي يا مرحب بس فين الأمر؟ معلومات وذلك يقول لك بعد السنة تصدق بنيته ولا ما احنا قلنا إذا كانت تستهلك ممكن أنت إيه؟ قبل السنة بعد سنة براحتك بقى عايز تملكها تبقى بتاعتك ماشي بس لو جه صاحبها تردها لي او تتصدق بيها برضه بس لو جه صاحبها برضه تردها لي كده كده بتاعتك سواء قبل السنة او بعد السنة تمام والسبب يروح لك طبعا خد بالك لما تعمل اعلان لما تعمل اعلان بس بعض الناس يعني يعمل اعلان بالامارات طبعا لا يجي له مليون ناس خد بالك اتفضل في نسبة يعني ايه نسبة؟ 10% لا مفيش نسبة ده عقد تبرع ده تبرع منك محض جهالة لا مش جهالة لانه هو ما اعلنش ده لو اعلن لو هو اعلن وانت علمت بالاعلان بس خد بالك ممكن واحد يعلن اللي تلاقي التليفون له كذا وانت ما عرفتش بالاعلان فجبت له التليفون يحق ان انت تاخده ما يحقش لان انت بدات البحث او حفظت البتاع ايه كوديعه مش عقد ما عملتش دايما ليس له حق ليس له حق دا ده عقد تبرع، ده شيء محض منك احسان. مثلا هو مثلا اذا نويت بقى، لو انت بقى ضل الحيوان اكلته وشربته عندك، نويت بالاكل والشرب ترجع على صاحبك تاخد ثمنه من صاحبه، نويت بالبدايه لك ذلك، انا اكلته 100 جنيه في المده بتاعته اتفضل، تمام كده؟ ما نويتش من البدايه ان انت ترجع لصاحبه، ده احسان منك ليس لك حق الاخذ، لانك ما نويتش من البدايه. واخد بالك شو بقى فائده النيه؟ قالوا انما الرجوع على صاحبه فله اخذ الاجره بتاعته الا بينوي الرجوع على صاحبه. يعني ايه كلمه الرجوع؟ يرجع عليه، يعني ياخد منه فلوسه اللي صرف عليه، فليس له حق. طيب طيب عشان ما نتوش على الموضوع. وعن زيد بن خالد الجهني قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم. حديث زيد بن خالد الجهني دي اصل في اللقطه يا جماعه، اصل حديث اللقطه هو ده، اصل باب اللقطه هو حديث زيد بن خالد الجهني، احفظه. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن اللقطه فقال اعرف عفاصها، يعني وعاءها. العفاص يعني الوعاء، الوعاء يعني الكيس، محطوطه في كيس ايه شكله، يعني اعرف امارتها يعني. ووكاءها يعني الرباط، الرباط تمام، الوكاء يعني الرباط، يعني بيقولوا اعرف الامارات بتاعتها ثم عرفها سنه، اعلن عنها سنه، فان جاء صاحبها والا فشانك به. جاء صاحبها في مده سنه والا فبتاعتك بقى. طبعا فصلنا لو بتاعتك ولو جه بعد السنه تردها له بقى. قال فضلت الغنم، سالوا عن ضلت الغنم، تلاقيت غنم ايه؟ قال هي لك اما تاخدها او لاخيك صاحبها يجي ياخدها او للذئب، يعني قصده ايه؟ خدها، تاخدها بس مع التعريف برضه، يعني انقذها ما تسيبهاش، اما انت تاخدها او اخوك صاحبها يجي ياخدها او واحد تاني ياخدها او مين اللي ياخدها بقى، ما فيش صاحبنا الذئب. قال فضلت الابل، قال ما لك ولا، غضب النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي. ضلت الابل، انت بتسالني عنها ليه؟ معها سقاؤها يعني بطنها، سقاؤها يعني بطنها، الابل معروف ان هو بيتجرع بيخزن ميه كثيره، وحذاؤها يعني الخوف، ترد الماء وتاكل الشجر حتى يلقاها ربها، قصده ايه؟ ما تعرضش ليه، سيبها سيبها سيبها معها اكلها وشربها وحمايتها، بتمشي مسافات طويله ما بيهمهاش، وهي بتحمي نفسها من السباع الصغيره، فحتى يلقاها ربها يدور عليها وما تتعرضش ليها. ان قلنا بشرط ايه؟ الا ان خشي عليها قطاع الطريق. وخلاص كده اللقطة خلصناها. دخل حاجه ثانيه اسمها اللقيط، اكتب كده احكام اللقيط او المنبوذ، احكام اللقيط او المنبوذ. المنبوذ، المنبوذ معناه هو طفل نبذ، نبذ يعني طرح مرمي لا يعرف نسبه، طفل نبذ مرمي، لقيته على باب مسجد. بعض الناس دلوقتي للاسف حط في زباله والعياذ بالله، يعني طبعا انتوا عارفين القصص، فحاجات بشعه يعني. ده اسمه طفل لقيط او ملقوط او المنبوذ، ده كله معنى واحد. حكم التقاط اللقيط، بيقول الشيخ فرض كفايه. يبقى نكتب سؤال كده، ما حكم التقاط اللقيط فرض كفايه؟ ما حكم التقاط اللقيط فرض كفايه؟ يعني واجب تاخده ما تسيبوش، لانه يعني انقاذ نفس. شفت طفل يعني مالي يا عم؟ لا لازم تاخده، اما تاخده بقى انت تشيله في الوقت ده تنقذه من حر او من برد او من كلب او من غيره، ثم بعد ذلك تشوف بقى مين ياخده. تيجي في المسجد يا جماعه لقيت كذا كذا، حد متبرع ياخده، انا ما عنديش قدره ان انا اربيه، توديه ملجا، المهم تاخده ما تسيبوش في الوقت ده، تاخد بالك واجب عليك، ان تركته فاثمت. قال فان تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله. يعني بيقول لك ان تعذر بيت المال، ان تعذر بيت المال اللي هو الانفاق عليه، اكتب جنبه كده في النفقه عليه، تعذر بيت المال في النفقة عليه، يعني أصل الدولة تنفق عليه، فعلى من علم بحاله، كل من علم بحاله تلم له فلوس بقى وإيه؟ تنفق عليه. اكتب كده أحكام اللقيط عشان يبقى احنا جمعناها على بعض. أحكام اللقيط، واحد، اللقيط حر، طبعا ده في زمان الرق والعبودية تمام، في زماننا دلوقتي كله أحرار الحمد لله، فهناك زمان لو لقينا لقيط أيام الرق والعبودية نحكم له بالرق ولا الحر حر حر لقيت حر. اثنين اللقيط مسلم حتى وان كان في دار كفار، حتى لو في امريكا في قلب بلاد الكفر في دولة الفاتيكان اللي قلب النصراني يحكم له، تلاقيت لقيط يحكم له بالاسلام. ليه؟ قالوا لانه لما انقطع النسب الابوي، النسب الابوي ما يبقى عارفين له اب ولا ام، انقطع النسب الديني والفطرة ويرجع للفطرة. قال فأبواه يهودانه، ملوش أبوان أو نصرانه، يبقى يرجع للفطرة، لأنه له أبوين يبقى يرجع للفطرة، يبقى اللقيط مسلم نحكم له بالإسلام. ثلاثة مجهول النسب، اللقيط مجهول النسب مش عارفين النسب، لذلك هو اسمه لقيط. وفي ولو ادعاه أحد، ولو ادعاه أحد إيه؟ ولو ادعاه أحد ففيه تفصيل، إن ادعاه مسلم، إن ادعاه مسلم الابن سواء رجل أو امرأة، إن ادعاه مسلم يلحق به من غير بينة. ما تجيش تقول له طب فين الدليل، فين الشروط، فين الوثيقة، فين شهادة الميلاد، فين كذا، طالما ادعاه ليه يا جماعة كده؟ قال لأن الإسلام يتشوف إلى إلحاق النسب، يعني الإسلام يتطلع، الدين يتطلع إن إحنا يكونوا نسب، إحنا نكره اللي يكونوا نسب. واحد جدع قال ده ابني، خلاص خده اتفضل، الا كلمة، الا ان ظهر عليه كذبه، الا ان ظهر عليه كذبه، ظهر عليه ان هو راجل كذاب او معروف للناس ان هو كذاب، او راجل مثلا عواطلي فعايزه يربيه عشان يشتغل له بعد كده يلم له بقى متسول، واخد بالك معروف ان هو بالكذب لا ينسب ليه. واما ان ادعاه كافر فانه يلحق به من حيث النسب، كافر نلحقنا حيث النسب. احنا قلنا الاسلام يتطلع الى ايه؟ ان يكون نسب ولكن لا يتمكن من حضانته، يعني هو كافر بس ما ندلوش له، هو ابنك اه بس انت مش انت لا تحضنه، ما تربوش على الكفر، لان الطفل ايه لسه حاكمين بيقولوا ايه مسلم، فانت كامل تربيه على الكفر. قلنا ليه برضو؟ الدين يتشوف يتطلع الى ان يكون كل انسان له نسب، تمام كده. وايضا في حاجه قد يسلم هذا المدعي الاب ده فيكون ايه مسلم مع مسلم، فده يرث منه وده يرث منه، تاخد بالك. طيب الحضانه، حضانته اكتب كده من الاحكام اللقيط لسه، حضانته اربعه، حضانته لواجده لمن وجده، يعني اذا كان امينا عليه. واما الفاسق فلا، ما ندوش لفاسق، رجل فاسق يربيه مشكلة، يبقى حضانته لواجده. خمسة النفقة عليه، خمسة النفقة عليه إن كان له مال وجد معه فمنه، يعني ينفق منه، يعني ممكن لحطه استرقب بحالته حط معه فلوس تحته في اللفه بتاعته، لو متلقيت معاه فلوس تصرف من الفلوس بتاعته، تمام. والا فينفق عليه من بيت المال، دلوقتي ما فيش بيت مال، فان لم يتيسر فعلى من علم بحاله. خلاص كده يا جماعه، ده من ناحيه النفقه. هنرجع تاني للقطه، اخر مساله في اللقطه، اللقطه لقطه مكه، نكتب كده ما حكم التقاط اللقطة في مكة، ما حكم التقاط اللقطة في مكة. انت وانت بتحج او بتعتمر تلاقيت لقطة، تلاقيت تليفون محمول، تلاقيت فلوس، تلاقيت اي لقطة تسعى ليها همة الناس، مش تلاقيت اكل مش هتدور بقى الناس على صاحبه هتستنفقه، تلاقيت ذات مية هتستخدمها، تمام. ما حكم التقاط اللقطة في مكة؟ اكتب عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا تحل ساقطتها، كلام على مكة يعني، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني معرف لها، ما تاخدهاش إلا لو بنيت اللي انت تعرفها. ايه ده معنى الحديث؟ هنضيف كده لا تملك اللقطة في مكة أبدا، أو لا تملك لقطة مكة أبدا، ما فيش بقى لها سنة ولا سنتين ولا طول العمر، حد لك تعرفها، مش هتيجي تاخدها بلدك. اصل بعض الناس سألني أبويا تلاقي تليفون وجي هنا البلد أعمل فيه إيه؟ تعمل فيه إيه إزاي؟ لازم عليك أول ما حد يروح عمرة تديله هناك. هناك دلوقتي الحمد لله في أمانات، فأنت تلاقيت حاجة في مكة تديها الأمانات وخلصت منها. مش هتاخدها تلاقيت لقطة ما تاخدهاش إلا لو متأكد أنت هت إيه؟ هتوديها الأمانات، سيبها في مكان. فلما ده يسيبها وده يسيبها وده يسيبها وده يسيبها وده يسيبها صاحبها هيلاقيها. تاخد بالك؟ طيب لو خدتها ما تملكهاش أبدا، لقطة مكة لها حكم خاص خاص بالحرم، لا تملك أبدا. تمام كده يا جماعة؟ صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مكة في الحرم نفسه، في الحرم نفسه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. امتحانات الفقه إيه؟ نكملها بس تصحيحا ونوزع عليكم إن شاء الله المرة الجاية. ماشي، هتشوف السنة الجوية ولا لا؟ السنة اللي هتشوفها.